فمن طلب العلم كبيرا له حالان، فمن طلب العلم كبيرا له حالان. الحال الأولى طلبه مع التقلل من الشواغل، طلبه مع التقلل من الشواغل ومدافعة القواطع، ومدافعة القواطع ومقاطعة العلائق، ومدافعة القواطع ومقاطعة العلائق. فمثل هذا يرجى له إدراك بغيته منه، فمثل هذا يرجى له إدراك بغيته منه. والحال الثانية أن يطلبه مع الاسترسال في الشواغل، أن يطلبه مع الاسترسال في الشواغل والاستسلام للقواطع والعلائق، والاستسلام للقواطع والعلائق. فمثل هذا يبعد أن يحصل العلم، فمثل هذا يبعد أن يحصل العلم. وليس للعلم عمر ينتهي إدراكه فيه، بل من حسن به العيش حسن به أن يطلب العلم. فمتى كان المرء متقلبا في أيام الحياة ولو كان كبيرا فإنه يحسن به أن يغتنم ما بقي من عمره فيتعلم العلم. قيل للإمام أحمد: إلى متى يحسن بالمرء أن يطلب العلم؟ فقال: ما حسن به العيش، فقال: ما حسن به العيش. وقال رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.